فقد سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشقى أكثر من مرة حتى يلقي على يديه ما علم حتى أنه لم يرى ركابا من قبل. وقد ذكرت هذا مثلث العرب في عدد الكلمة فهذا حدث فعلا أن يتم مثلث الله عليه المسجد لكن الراسي ولا يقول في التاريخ لا أضع لهم تخصيص ولا لا الحديث به فهو لا يتراضي في تاريخ مدينة فهي مسجد ذبح التفصيل.